جاء الحق الثاني ألا وهو حق الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، وإحنا بنسمع بلاوي اليوم ده والله، مصاهب. الله تبارك وتعالى قرن بين العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين، وبين عبادته وتوحيده وبين الإحسان إلى الوالدين في كثير من الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله تبارك وتعالى بين العبادة وبين الإحسان إلى الوالدين، وقرن سبحانه وتعالى بين شكرهما وشكره، فقال سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك. لماذا قرن الله تبارك وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين وقرن بين شكرهما وشكره سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد في الأصل، ولكنه جعل للإيجاد سببا، فمن السبب في الإيجاد؟ الوالدين. فلا أقل من أن يطاع ولا أقل من أن يشكر. من أجل هذا جعلهما الإسلام في المنزلة الأولى. وكلكم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أولى الناس وأحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. في هذا الحديث ملحظ، لماذا أعطى الإسلام الأم ثلاثة أسهم وللأب سهم؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الإسلام أعطى للأم ثلاثة لأن في ثلاث حاجات تفردت بها الأم ولا يمكن للأب أن يحققها أبدا. إيه الثلاث حاجات؟ الحمل والوضع والرضاعة. الثلاث حاجات دولت ربنا سبحانه وتعالى فصل القول فيها بالنسبة للمرأة. يعني حديث القرآن عن الأب تلاقيه حديث مجمل، لكن حديث القرآن عن الأم هتلاقيه مفصل، وربنا سبحانه وتعالى فصل الثلاث حالات دولة. فمثلا قال الله عز وجل وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه كرها ووضعته كرها. يبقى هنا الحمل وفي الايه؟ الوضع اهو. يبقى الحمل والوضع في الآية دي. آية تانية حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يبقى في هنا الايه؟ الرضاع. فجاء القرآن بالثلاثة التي تفردت بها الأم عن الأب. للأسف الشديد الابن أو الأولاد عموما لا يشعرون بهذه الثلاثة. الأولاد ما بيشعروش بالأمور الثلاثة ديت أبدا بالنسبة للأم. الابن ما شافش أمه وهي حامل فيه، ولا شاف آلام الايه؟ الحمل عاملة ازاي، وما شافش أمه وهي بتضع وآلام الوضع. يعني والله العظيم فعلا الإنسان فعلا لا يستشعر بأمه في هذا إلا إذا رأيت امرأتك. شوف امرأتك وهي حامل تعبها بيبقى عامل ازاي، أمك كانت كده. شوف امرأتك وهي بتضع كانت بتبقى عاملة ازاي وآلام الوضع عاملة ازاي، أمك كانت لازم الإنسان يقول لنفسه كده أمي كانت كذلك. شوف امرأتك وهي بترضع الولد، سبحان الله طول النهار مهدود حيلها تشتغل في البيت ولسه هتنام يا عيني وتقوم عشان ايه؟ ترضعه. والله العظيم دي تسوي ايه؟ وهذا يعني مش عارف اقول ليه والله. اللقطة دي بس ان هي تكون مهدودة طول النهار ولسه هتنام، تقوم انت عايز تاكل وتشوفك عامل ازاي، دي تسوي ايه؟ بغض النظر طبعا عن الحمل وعن الوضع وعن وعن وعن وعن. من هنا تلاقي جحود الولد او الاولاد عموما للام. ليه؟ لانه ما شافش الثلاثه دول، ما شافهمش. تلاقي الابن جاحد للام بس مش جاحد للاب، لانه عمل الاب ظاهر بالنسبه له. مين اللي اشترى لك يا حبيبي الهدوم بتاعتك ديت؟ بابا. قال مين اللي اعطاك الفلوس ديت؟ بابا. مين اللي جاب لك العجله ديت؟ بابا. مين اللي وداك المدرسه؟ بابا بابا بابا. امال فين ماما؟ ما شافش. هو شايف مين؟ شايف أبوه بس، لكن ما شافش أمه، ولذلك جحوده على أمه بيكون أعظم، لأنه لم يشعر بما مرت به الأم بهذه الحالات الثلاثة التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وبالوالدين إحسانا. ربنا عايزنا نعامل الوالدين بإحسان. وخلي بالك أعظم معاملة وأعظم عمل وأعظم طاعة هي الطاعة التي يكون فيها الإحسان والعمل الذي يكون فيه الإحسان. إحنا عندنا الترتيب المعروف: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى مرتبة في الثلاثة إيه؟ الإحسان. فربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعامل الأب والأم بأعلى مرتبة، وألا وهي مرتبة الإحسان. فقال سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، وهي أعلى مرتبة في المعاملة. ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف بقى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسيدنا علي شاف واحد يطوف بأمه، شايل أمه على كتافه يطوف بها، فقال: يا إمام، هذه أمي أحملها وأطوف بها وهي لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها، وقد يسبقها البول فتتبول علي، أأكون بذلك قد أديت لها حقها؟ فقال علي: لا. بعد الكلام ده كلته قال له: لا. ليه؟ قال له علي: لأنك تفعل ذلك معها وتتمنى لها أن تموت، وهي تفعل ذلك معك وتتمنى لك الحياة. يقول لك: يا سلام، خليه يعمل اللي هو عايزه وتنظفك وتعمل، أقول لك بس يكبر، بس أشوف، بس كبير، أشوف بس راجل، وانت بتعمل الكلام ده معها؟ يقول: يا رب خدها بقى عشان ارتاح من الوجع الدماغ ده، أنا تعبت بصراحة. تفعل ذلك معها وتتمنى لها الموت، وهي تفعل ذلك معك وتتمنى لك الحياة. بل قال علي معقبا: وإنما تفعله معها لا يعدل طلقة. كل اللي انت بتعمله ده معها لا يعدل ايه؟ طلقة واحدة من آلام الوضع. لذلك أهل العلم اتكلموا في مسألة خطيرة جدا في حكاية طاعة الأب والأم دي. قالوا: هل طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب، ولا طاعة الأب مقدمة على طاعة الأم؟ طب ايه رأيكم في المسألة دي؟ طاعة مين المقدمة، الأب ولا الأم؟ أضرب لك مثال: الإمام مالك عليه رحمة الله جاءه شاب وقال له: أبي بالسودان وأمي بالمدينة، فأرسل إلي أبي أن اذهب إلي، عايزه معاه في السودان، وأبت أمي. أبوي عايز نروح للسودان، وأمي تقول له: لا، اوعد معايا هنا، ما تروحش. فأيهما أطيع؟ شوف بقى أهل العلم بقى والفقه. ده مين؟ الإمام مالك لما جاءه هذا الرجل وقال له: يا إمام، ماذا أفعل؟ أتدرون ماذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله؟ شوف، اسمع كلام الإمام مالك. قال له: أطع أباك ولا تعص أمك. يعني يعمل يقطع نفسه؟ يعمل ايه طيب يعني؟ طب والله اطع اباك ديت معروفه، يعني معناه ان هو هيسافر، مش كده؟ اطع اباك ولا تعص امك، لانه طبعا معروف ان الام قلبها لين، ولين جدا كمان، يضحك عليها بسرعه شديده جدا. يعني عايز يقول له: لا تعص امك في هذا السفر، وانما عليك ان ايه؟ ان تسترضيها. طبعا الامام مالك في هذه المساله، دي مسألة مهمة جدا، خلي بالك، يريد أن يقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أمك ثم أمك ثم أمك، ليس معناه أن الأم مفضلة على الأب. ما هو كل كتير من الناس بيفهم كده، يقول لك: آه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثلاث مرات والأب واحد، يبقى الأم مقدمة ومفضلة على الأب. لا، الإمام مالك يثبت بكلامه هذا أن الأم ليست مفضلة على الأب، الاثنين واحد. بس خلي بالك من الام شويه، مش معناها ان الام مفضله على الاب، الاثنين واحد. ما بيقول له: اطع اباك اهو ولا تعصي امك، والا قال له: اطع امك فقط. يبقى الاثنين واحد. وربنا سبحانه وتعالى لما امر ببر الوالدين قال: وبالوالدين، مش بالام بس، قال ايه؟ وبالوالدين احسانا. عشان في بعض الناس يقول لك الام وخلاص، والنبي قال امك وبتاع 3 مرات، والاب لا، يبقى الاب ده مش مشكله. لا، فهنا الامام مالك يؤكد لنا ان طاعه الوالدين كلاهما سواء. فالاسلام دعا الى بر الوالدين، ولذلك قرن الله احسانهم بعبادته سبحانه وتعالى، وشكرهم بشكره سبحانه وتعالى، وجعلهما احق الناس بحسن الصحبه. قال اهل العلم الإحسان بالوالدين يكون في حياتهما ويكون بعد وفاتهما. شوف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الأبوين، نعمل إيه يا رسول الله؟ لدرجة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أمي ماتت يا رسول الله وعليها حج، أفأحج عنها؟ شفت اهتمامها بإيه؟ كيف يكون الإحسان للوالدين في حياتهما؟ بصور متعددة. أولا طاعتهما في كل شيء ما لم يأمراك بمعصية الله ورسوله. لو أمروني بمعصية الله ورسوله كأني لم أسمع شيئا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالرغم من ذلك لا أستطيل عليهما، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى إذن حتى ولو أمرك بمعصية الله لا أستطيل عليهما، وإنما أعاملهما بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى. حتى أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام أبوه كما ورد في القرآن يقول له لئن لم تنتهي يعمل إيه؟ لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال إبراهيم؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وليس هذا فحسب، بل إن إبراهيم سوف يدافع عن أبيه يوم القيامة، والحديث في صحيح البخاري. وده الحب الطبيعي، الحب الفطري اللي ما نقدرش نصدره في أي واحد. ممكن يكون واحد مسلم أبوه كافر وأمه كافرة، لكن بيحب أبوه وأمه، الحب الفطري. احنا قلنا في حب طبيعي وفي حب مكتسب. الحب المكتسب ده اللي انت محاسب عليه، لكن الحب الطبيعي الفطري لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى عليه. سيدنا إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجهه قطرة وغبرة، فيقول يا رب ألم تجرني من الخزي؟ سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون. طب أنا لما أشوف أبويا وعليه قطرة وغبرة وحيروح نار جهنم، طب ما ده خزي لي، وانت وعدتني ولا تخزني إيه؟ يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن شوف برضه بيدافع عن أبيه يوم القيامة. طبعا الحديث في البخاري مش وقته، لأن فيه شوية توضيحات، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقلبه إلى زيخ ملتطخ. يقوم سيدنا إبراهيم عندما يرى النار ما يشوفش أبوه، وإنما العذاب يقع على الزيخ الملتطخ اللي هو الضبع، يعني تنتقل صورة آزر إلى صورة إيه؟ ضبع ملتطخ، يعني عليه دماء. فإذا نظر إبراهيم في النار لم يرى أباه، حتى لا يخزي الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم، لأنه وعده بهذا ولا تخزيني يوم يبعثون. لكن الحديث الشاهد فيه أن إبراهيم بالرغم من ذلك أنه سوف يدافع عن أبيه يوم القيامة. شوف ربنا يقول له وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا بد وأن تحسن إليهما عسى أن يلين قلبهما. طبعا إذا أمرك بمعصية الله فلا طاعة لهما، ده الأصل. في أي شيء بعد كده وجب عليك أن تطيع، لدرجة أن أهل العلم ذكروا حديث، ورد هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو جواز قطع النافلة إذا ناداك أحد الوالدين. تقطع الصلاة وترد، أعني بهذه الصلاة النافلة وليس صلاة الفريضة. فالعلماء قالوا إذا كان الابن يصلي مثلا نافلة ونادى عليه الأب أو الأم وجب عليه أن يقطع صلاته ليجيب الأب أو الأم. مش يكون قاعد بيسمع الفيلم والتمثيلية واللي قاعد بيتفرج على الماتش، أبوه ينادى عليه، أمه تنادى عليه، ولا هو هنا أذن من طين وأذن من عجين كما يقولون. استدل أهل العلم على جواز قطع النافلة وإجابة الأب والأم بحديث جريج. جريج كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، كان عايش في صومعة كده، جاءته أمه وهو في صومعته وكان يصلي، وقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأكمل صلاته فجاءته أمه في اليوم التالي وقالت يا جري برضه كان بيصلي. فقال ربي أمي وصلاتي. أمه مش عارفه ما بردش ليه، فغضبت فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فابتلي جريج بامرأة مومس زانية يعني، تعرضت له وأرادت منه أن يقع عليها أو أن يزني بها فأبى. المهم النهاية يعني راحت مكنت نفسها من راعي وحملت. لما حملت ألصقت هذا الوليد إلى جريج، قالت الولد ده ابن جريج. النهاية نجاه الله تبارك وتعالى من هذه المصيبة، لكن كما قال أهل العلم ابتلاه الله تبارك وتعالى أولا بدعوة أمه حتى يعلم الناس أن دعوة الأم مجابة سواء لك أو عليك. ودي حتة مهمة جدا وخطيرة جدا، بعض الأمهات لا لسانها كده فالت تقول له إلهي أشرب نارك، إلهي تروح ما ترجع، إلهي تنشل، إلهي يحصل لك كذا كذا. والله العظيم أقسم بالله واحدة برضو ابنها شلة ورحل الشيخ، أعمل إيه؟ فعلم من خلال زوجها أنها كانت تدعو على ابنها بالشلل فأصيب بالشلل، قاعدة بتندب حظها عليه. فلابد أن تنتبه الأمهات إلى هذا الأمر، لازم يبقى فيه شوية كنترول كده على ألسنة الأمهات. كذلك في نفس الوقت نحذر الأولاد من دعائهما، واحذر أن تغضب والديك. لكن شوف الحكم الفقهي في هذه المسألة، أنك تقطع النافلة وتجيب والديك. خلي بالك مسألة الطاعة مهمة جدا، مسألة طاعة الأب والأم مهمة جدا، وطاعة الأب والأم لها مظاهر كثيرة ومختلفة. شوف عندنا حديث في سنن الترمذي يعني طاعة الأب والأم لأي درجة. عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول كنت متزوجا بامرأة أحبها وكان أبي يكرهها. طبعا هو ما قالش ليه سيدنا عمر كان بيكرهها، طبعا معلوم بداهة يعني أن سيدنا عمر عندما كان يحب يحب لله، وعندما كان يبغض يبغض لله عز وجل. إذن لابد أن يكون كان في شيء هو اللي خلاه يبغضها. فكان يقول كنت متزوجا بامرأة أحبها وكان أبي يكرهها. فسيدنا عمر قال لعبد الله يا عبد الله طلق، فأبى. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشاره في طلاقها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك وطلق. شفت نظرة إيه؟ واخد بال حضرتك سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى ابنه إسماعيل، وكلكم عارفين القصة، ولما راح زار ابنه ما لقاهوش موجود، لقى مراته بيسألها عن حالهم، قالت له ده احنا حالنا بتعبان، وأخذت تشكو. فقال له طيب سلمي لي عليه وأبلغيه أن يغير عتبة بيته. فماذا فعل إسماعيل؟ طلقه. شوف لدرجة إيه الطاعة. طبعا المسألة ديت مش قانون عام، خلي بالك برضو عشان فيش حد يمسكها عليها واحدة يقول لك ده أبويا بيقول لي كذا. لا يعني مثلا في بعض الآباء مثلا يطلب من ابنه أنه يطلق مراته، لكن في غير طاعة لله عز وجل. يعني مثلا يقول لابنه إيه يا ابني ده مراتك ديت انتقبت، المنتقبات دولت مرامش غير المشاكل، طلقها يا ابني. أطيعه برضو. الطاعة في الإيه؟ في المعروف وليس في المعصية. إذا كانت امرأة محترمة وهو عايز الأب عايزها تبقى متبرجة وتطلع متبرجة، يقول له لا يا ابني طلقها هغضب عليك لما طلقتها، لا خليه يغضب بقى. الشاهد في الكلام أن شوف مدى يعني أن الطاعة مهمة جدا، لدرجة أن الأب يأمر الابن بطلاق امرأته فيطلق طاعة لأبيه. طبعا الأحاديث تؤكد لنا، طبعا عندما تسمع هذه الأحاديث في وقت تسمع فيه الابن بيضرب الاب والابن والبنت بتضرب امها والولد بيقتل ابوه والبنت بتعمل في امها ايه، اذا من مظاهر الاحسان الى الوالدين الطاعه في غير معصيه لله تبارك وتعالى. الامر الثاني او الشيء الثاني عدم سبهما والاساءه اليهما ولو بطريق غير مباشر. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول من الكبائر ان يسب الرجل والديه. طبعا عندما نسمع هذا الحديث من الكبائر أن يسب الرجل والديه، هذا الحديث مفهوم بالنسبة لنا، أن يسب الرجل والديه يعني يقول لأبوه أمه يا أولاد كذا كذا، ده معروف بالنسبة لنا صح؟ ده مفهوم. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين المعنى ده ما كانش مفهوم عندهم، لأنهم لم يتخيلوا أبدا أن يجرؤ الابن أن يسب أبيه أو أمه، لم يكونوا يتخيلوا هذا في الوقت اللي كان فيه المجتمع مجتمع إسلامي فعلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للصحابة من الكبائر أن يسب الرجل والديه. فالصحابة مش فاهمين الحكاية دي، احنا فاهمينها عشان احنا بنسمع دلوقتي الولد بيضرب أبوه وبيشتم أمه وبيعمل الكلام ده فاهمينها، لكن هم لم يفهموا هذا المعنى أبدا، لم يتخيلوا هذا أبدا، أن يضرب الابن أباه أو أن يشتم الابن أباه أو أمه، لم يكونوا يتخيلوا هذا بأي حال من الأحوال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه، هو ممكن ازاي الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، وأن يسب أمه فيسب أمه، إياك أن تسيء إليهما حتى ولو كان بطريق غير مباشر. ما أنت مثلا بتتعارك مع واحد تقول له أنت حمار، واللي أنت تقول لك أنت حمار ابن حمار كمان، ما أنت تقول له أنت كذا يقول لك طب أنت ابني كذا، مش كده ولا زي ما بيحصل، كأنك أنت الذي سببت أباك، وهذا ما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلا ينبغي أبدا أن نفعل ذلك أو أن يسب الأب والأم حتى ولو كان على سبيل المزاح، حتى ولو كان بطريق غير مباشر، فما بالك بسبهما مباشرة، وما بالك بضربهما، وما بالك بقتلهما، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا. الأمر الثالث من بر الوالدين أيضا عدم الخروج للجهاد في سبيل الله ما لم يتعين إلا بإذنهما. يعني إيه ما لم يتعين؟ يعني لو إن الجهاد أصبح فرض عين لا يستأذن الأب والأم، زي الصلح يكون زي الصلاة بالضبط، وإنت لما تروح تصلح تستأذن أبوك وأمك؟ لما تصوم رمضان هتستأذن أبوك وأمك؟ لا. فلو كان الجهاد فرض عين لا يستأذن، وده بيكون في حالتين، يعني الجهاد بيكون فرض عين في حالتين. الحالة الأولى إذا داهمنا العدو، يعني مثلا لو هجم علينا مثلا اليهود، إحنا في مصر مثلا هجم علينا اليهود ونحن في مصر، هروح أستأذن أبويا وأمي؟ يبقى أصبح الجهاد هنا فرض عين على كل مسلم. أو إذا دعينا جميعا للجهاد في سبيل الله، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا وليخرج كل واحد منكم مددا لإخوانه. ففي هذه الحالة لا يستأذن لأن الكل حيخرج. فإذا لم يتعين الجهاد وأصبح الجهاد فرض كفاية، ففي هذه الحالة اللي عايز يطلع يطلع واللي مش عايز يطلع ما يطلعش. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تستأذنهما قبل أن تخرج، فإذا لم يأذن لك إياك أن تخرج. ولذلك عندنا أحاديث كثيرة في هذا المعنى، عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أخرج للجهاد معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأبواك على قيد الحياة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ففيهما فجاهد. في لفظ آخر في غير البخاري يقول يا رسول الله تركتهما يبكيان، ما هو خرج الجهاد أبوهم وقاعدين بيبكوا بقى، تركتهما يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وأضحكهما كما أبكيتهما. في رواية ثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نومك على فراشهما وإضحاكهما خير لك من الجهاد معي. يا سلام. من ضمن بر الوالدين أيضا الإنفاق عليهما لو كان محتاجين، هذا بالنسبة لحال حياتهما. أما بالنسبة لبعد الممات عندنا حديث كلنا برضو حافظينه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل وقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيئا بعد أن وليا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما، ده الكلام ده بعد الموت بقى، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، لو في عهد أو في شيء عليك أن تنفذه ما دام طبعا في خير يعني، وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. شوف أبوك كان بيحب مين وأمك كانت بتحب مين، تكرمه. السيد حتى أن السيد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخلت عليه امرأة، طبعا الكلام ده بعد وفاة السيدة خديجة وكان متزوجة من السيدة عائشة، فدخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقام هاشا باشا وقال مرحبا مرحبا وفرش لها رداءه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة شفت المنظر ده قال الله مين دي؟ قال لها كانت تأتينا على عهد خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يا سيدة كانت صحبة خديجة، شفت يا أخي الوفاء، شفت الوفاء، ودي مراته، كانت مراته مش أبويا وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كذلك طبعا يجوز لك أن تحج عنهما، كذلك الصوم عنهما، كل ذلك جائز، والصدقة عنهما، كل هذا جائز، وكل هذا من البر ومن الإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما. ونستكمل حديثنا عن بقية الحقوق. يأتي بعد ذلك حق من؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إيه؟ وبذي القربى. طبعا ذي القربى طبعا لنا معها إيه؟ وقفات. ثم نستكمل بقية الحقوق كما وردت في هذه الآية الكريمة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العالمين العاملين الهادين المهديين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله. اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا وفي افعالنا واجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب العالمين.